بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أحد مطالب التوحيد التي تذكر في جانب العقيدة هو عدم إمكان رؤية الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة برؤية البصر، رؤية العينية. وربما يبدو الأمر واضحا، لأن كل إنسان يدرك بفطرته أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم، وما يرى هو الأجسام، حتى بعض الأمور المادية لا يمكن أن ترى. الهواء الذي نحس به لا نراه، الذرة التي نعلم بوجودها لا نراها، أمور قد تكون صغيرة أو قد تكون شفافة مقابلة للرؤية. الأفكار التي في ذهن الإنسان هي لا يمكن أن ترى، الروح الموجودة في الإنسان لا ترى، وكثير من الأمور موجودة مادية أو معنوية أو أمور يتعقلها العقل، كما هي المفاهيم المختلفة مثل مفهوم الحرارة، مفهوم الطول، مفهوم الوجود، مفاهيم التي استنبطها العقل بنشاطه، هذه موجودة ولكنها لا ترى. فكيف ممكن تصور أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يرى؟ حسب الظاهر صعب جدا، ولكن مع ذلك نرى الأشاعرة وهو مذهب عموم المسلمين السنة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يرى في يوم القيامة، لا يرى في الدنيا ولكن يرى في يوم القيامة، ولكن في الدنيا رآه بعض الأنبياء كما يذكرون عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، رأى الله سبحانه وتعالى في المعراج حسب زعمهم، وأنه أيضا يقولون يمكن أن يرى الله في المنام، إذا مو في اليقظة ولكن في المنام ممكن أن يرى، وبعض الصالحين ممكن أن يرى الله في المنام، هذا حسب رأيهم. قبل أن نذكر الأدلة من القرآن الكريم والأحاديث التي تنفي الرؤية، نبين موارد الاستدلال التي يستدلون بها أيضا من القرآن الكريم والجواب عليه، لكي يتضح الخلل في تفكيرهم وأنهم لم يأخذوا من أهل البيت سلام الله عليهم، ولذلك أخطأوا وأضلوا طريقا. يذكرون من الآيات الكريمة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، في سورة القيامة آية 22 و23. يقولون هذه الوجوه النظرة للمؤمنين في يوم القيامة إلى ربها ناظرة، فظاهرها أن الله موجود أمامهم وهم يرونه وينظرون إليه. ولأن الآية ذكرت الوجه، فمعنى ذلك النظر يعني العين التي في الوجه، ويفسرونها بهذا المعنى ويقولون أن هذه تدل على الرؤية العينية. وآية أخرى يذكرونها في قول الله تعالى حول موسى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، في سورة الأعراف آية 143. ويفسرها الأشاعرة بأن الله سبحانه وتعالى جعل إمكانية الرؤية في الآية، هكذا يفهمون ويفسرون الآية، أنه انظر إلى الجبل فإن استقر فسوف تراني، ويمكن لله سبحانه وتعالى أن يجعل الجبل مستقرا، الله عنده قدرة ويمكن أن يجعل الجبل مستقرا. ستمام لما تجلى ربه للجبل جعله دكا، ولكن بدل أن يكون دكا ممكن أن الله بقدرته يقول الجبل استقر فيستقر، فإذا استقر الجبل معنى ذلك إمكانية الرؤية. هكذا هم يفسرون هذه الآية ويقولون بإمكانية رؤية الله على ضوء هذا التفسير. سنشرح أن هذا الفهم للآية فهم خاطئ. وآية أخرى يقولون للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، في سورة يونس آية 26. يقول الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، بعضهم يفسرها الزيادة في يوم القيامة هي أن يرون ربهم سبحانه وتعالى، ويرون بعض الروايات كمثل شاب أمرد إلى آخره وجهه منير، يصفون هكذا يجسمون الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ويقولون هذه الزيادة هنا بمعنى رؤية الله في يوم القيامة. الآية الرابعة في قوله تعالى في سورة قاف الآية 35، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ويفسرون هذا المعنى أنه للمؤمنين في يوم القيامة ما يشاءون ولدينا مزيد، يعني لدينا زيادة على ما يشاءون، وهو أن يرون ربهم، وتلك أكبر النعم. هكذا يفسرون هذه الآية. والآية الخامسة هي في سورة الأحزاب الآية 44، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. فيفسرون يوم يلقونه يعني هناك لقاء مباشر بين المؤمنين والله مباشرة، ويقولون سلام، فإذن لهم إمكانية الرؤية والمقابلة المباشرة. والآية السادسة التي يستدلون بها في سورة المطففين الآية 15، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا بالنسبة للكفار، يقول إذا كان الكفار عن ربهم لمحجوبون لابد أن المؤمنين لا يكونوا محجوبين عن ربهم، وإذا ممكن أن يرون ربهم في يوم القيامة. هذه عمدة الآيات التي يستدلون بها في هذا الجانب. طبعا يرون روايات كثيرة الحقيقة في هذا المعنى في أحاديثهم. يقول ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته. هكذا يقولون أن هذه رؤية بالعين المجردة. هذا بعض ما يذكرونه في هذا الجانب. يأتي الجواب على هذه الإشكالات التي ذكرت. نقول بالنسبة لنفي الرؤية، أولا هناك دليل العقل، ثانيا الدليل القرآني، ثالثا الدليل من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البيت سلام الله عليهم. العقل كما ذكرنا سابقا يدل على أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، وأن باقي الموجودات كلها ممكنة، وواجب الوجود هو غني عن الزمان والمكان والجهة والحيز. الحيز لا يكون متحيزا في مكان ولا يكون في جهة، الجهة تحدد الله سبحانه وتعالى، الذي ينظر إلى شيء أمامه مقابله موجود أمامه، طيب ينظر إلى الله كله أمامه لولا بعضه. إذا قلنا ينظر إلى الله كله، الله يقول كما يرون القمر في الروايات التي يرويها الأخوة من السنة، كما يقول القمر، فإذا أمامه يرى الله كله، فالله سبحانه وتعالى أولا صار في جهة وليس في جهات أخرى، في هذه الجهة أمامي لأنه يراه أمامه. ثانيا صار محدودا بحدود معينة. ثالثا حل في مكان معين، صار محتاج إلى المكان، لأنه حينما يكون في جهة تكون في مكان. علماءهم الأشاعرة يقولون أن الله يرى ولكنه لا بمعنى أنه متحيز ولا بجهة وموجود في كل مكان، وأينما نظروا يرون الله. طيب كيف يعني البصر محدود يرى جزء، فكيف يرى الله أينما نظر إذا كان النظر إلى الأمام وغير النظر إلى الخلف وغير النظر إلى اليمين وغير النظر إلى الشمال؟ النظر ينظر إلى الجزء، فإذا كان يرى الله كله في الأمام فإذن كيف يكون في الخلف؟ وهذه لا يمكن، العقل لا يقبل هذا المعنى. وقلنا أن الحيز أي المكان راح يكون الله متحيز بمكان معين، أنه هذا مكانه، والله سبحانه وتعالى بعيد عن الزمان والمكان وهو واجب الوجود، وخلق الزمان وخلق المكان وخلق كل شيء، ولا يوجد واجب الوجود غيره، بقي كلها ممكنة خلقت فيما بعد، الله خلقها، والذي كان قديما ولا يزال هو الله سبحانه وتعالى فقط. فإذا واجب الوجود لا يمكن أن يكون متحيزا ولا في جهة من الجهات. الشيء الثاني أن البصر يرى الأعراض المختلفة مثل اللون والشكل التي تطرح على الإنسان. البصر ماذا يرى الإنسان؟ يرى الألوان المختلفة، أو الجسم إذا كان جرما، إذا كان شفافا ينفذ الضوء 100% منه لا يستطيع أن يراه، كما لا يرى الهواء وكما لا يرى أشعة إكس مثلا وأمثالها التي من الأشياء القول المادية، فضلا عن الأمور العقلية كما قلنا المفاهيم التي يفهمها الإنسان أو الروح وما شاكل، هذيك أمور أخرى. لا نقول حتى الأمور المادية، أي الإكس راي حينما تأخذ أشعة إكس راي إلى الصدر مثلا، الطبيب يمرر الأشعة على الصدر وتنفذ وتصل إلى الفيلم الموجود وتصور صدر الإنسان. طيب هذه الأشعة التي تنفذ لا ترى وهي موجود مادة، يعني أشعة إما أشعة ألفا أو بيتا أو جاما على اختلاف الأشعات الموجودة، ولكنها أشعة موجودة مع ذلك لا ترى. إذا كانت هناك أمور مادية مقابلة للرؤية، فكيف نقول أن الله سبحانه وتعالى قابل الرؤية كما يظن ويدعي الأشاعرة؟ الله سبحانه وتعالى بعيد عن كل عرض، الأشكال والألوان والأجسام كلها طارية على الإنسان، والله سبحانه وتعالى ليس بعرض من الأعراض، يعني لا تطرأ عليه الأعراض. قلنا الله وجوده ذاتي ووجوده نابع من ذاته، فللوجود طرأ عليه ولا ممكن أن يتبدل، يعني التبدل علامة المحدث، الأمور التي تحدث تتغير وتتبدل، أما الأمور القديمة التي لا تحدث هذه لا تتغير ولا تتبدل. فالله سبحانه وتعالى مرة يكون شفاف لا يرى، ومرة ثانية يتغير فيصبح يرى، ولا بد إذا يرى يصير جسم كثيف حتى العين ممكن أن ترى، أو يكون عند لون، أو عند ملابس لا يكون بدون ملابس، لا يكون عاريا فلا بد عند ملابس شكله بعضهم يصوره كغلام أمرد أو شيخ متوسط السمع. لا، روايات كثيرة مع الأسف موجودة وتروى وهي غير صحيحة. فهذه معنى ذلك تغير وتبدل لله سبحانه وتعالى، وهو ما لا يمكن أصلا. قلنا أن القديم يبقى على حاله، والتغير والتبدل من صفات المحدث، والله سبحانه وتعالى ليس حادثا، هو قديم ولا يمكن أن ننسب له مثل هذه الصفات. هذا الجانب العقلي. قبل أن نأتي إلى الآيات الكريمة، ربما يعجب الإنسان أنه من أين جاءت هذه الفكرة، فكرة رؤية الله سبحانه وتعالى، كما أفكار التجسيم التي موجودة مع الأسف في صحاح المسلمين، وتشبيه الله بالجسم، أنه مثلا يوم يكشف عن ساق الله عنده ساق ويضعها تكشف يوم القيامة ويضعها في نار جهنم فتقول قد قد، وما شاكل من أحاديث تروى التي تجسم الله سبحانه وتعالى. هذه الواقع وردت غالبا من كعب الأحبار. كعب الأحبار كان يهوديا في اليمن، ثم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء من اليمن مع رهبة وجماعته وأعلن إسلامه. وكان الخليفة الثاني عمر يعتمد عليه كثيرا، بالرغم من أنه منع رواية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل أحرق الأحاديث المختلفة، وهذا الحرق صار أيام أبي بكر. ويذكر تاريخ هذا المعنى أن عائشة أيضا تروي هذه الرواية، تقول أن أبي كان متفكرا الليل كله إلى الصباح، ثم صباح قال ائتيني بالأحاديث. ابننا أبا بكر كتب 500 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال ائتوني بها، ثم أحرقها كلها. وعمر في خلافته أيضا طلب من المسلمين أن يأتوه بالأحاديث لكي يقارنها ويرى يبوبها ويفحصها وتكون السنة النبوية بشكل. فكل من عنده أحاديث كتبها من النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها لظن أنه سوف يقوم مشروع لتدوين الحديث، ولكن بعد ذلك أحرقها عمر جميعا وقال أنه يا حسبنا كتاب الله، وإذا بقيت السنة فالسنة سوف تختلط بالقرآن، وأنتم فقط تحدثوا في القرآن لا تتحدثون عن السنة النبوية. مع الأسف آلاف الأحاديث عند المسلمين ضاعت وأحرفت، ونظن أن الإحراق كان متعمدا، لأن الأحاديث كلها كانت في فضائل أهل البيت وفضائل أمير المؤمنين ومقام أمير المؤمنين، وما بقي من الأحاديث إلى يومنا هذا هو بالآلاف. فلو كان ما أحرق أيضا موجود كان العدد أكثر من ذلك بكثير، ولكنهم قالوا أن القرآن مجمل قابل للتأويل، فممكن أن تؤول أحاديث القرآن بحسب الهمزجة والأهواء. هذا الموقف من الحديث النبوي أنه يحرق ويعدم، ويكتب عمر أنه لا تتحدثون بالحديث والسنة النبوية ولكن تكلموا فقط في القرآن، ممنوع واحد يتحدث بالسنة النبوية. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، هذا ممنوع، فقط أقرأ القرآن. هذا من جانب. من جانب آخر، حينما جاء كعب الأحبار وهو لم يتعلم الإسلام ولم يدرس الإسلام ولم يفهم الإسلام، فقط اقتنع بالإسلام وجاء بعد ما قرأ العقائد بشكل دقيق ولا تربى ولا تعلم، يأذن له عمر أن يجلس في المسجد وأن يحدث الناس ويأتي بالتوراة المكتوبة عنده، وما كانت مترجمة إلى اللغة العربية في ذلك الوقت، ويجلس في المسجد يحدث الناس بأخبار مختلفة. بعض الأخبار يذكر التاريخ في قصة من القصص أنه يذكر كعب الأخبار أحبار عن خلق السماوات والأرض، يقول الله سبحانه وتعالى كان على صخرة، وهذه الصخرة قرر أن يخلق البحار فتفل تفلة، ومن تفلته صارت هذه البحار، ثم خلق من الصخرة السماوات وزاد قسم منها، فهي هذه الصخرة الموجودة في بيت المقدس، هي هذه الصخرة. كان أمير المؤمنين سلام الله عليه حاضرا وتألم كثيرا، ويبدو أن الجو كان مضطرب وأمير المؤمنين محاصر، ويعرف أن هنالك مصلحة في ترويج مثل هذه الأحاديث ضد الإسلام الواقعي المحمدي الأصيل. وابتلاء أمير المؤمنين سلام الله عليه 25 سنة كان كبيرا بتشريح معالم الإسلام الأساسية، أراد أن يقوم وينصرف وكان مغضب، فساله المسلمون وكان أيضا عمر جالس، قالوا يا أمير المؤمنين وأنت تحدث إن شئت يعني. فقال كعب الأحبار أنت أثبتت عجز الله، إذا كان تقول أن الله على رأيك تفلع منه تخلق هذه البحار فهل تحويه صخرة، أنت جسدت الله قاعد على صخرة معينة، يعني بعد ماكو مكان الله عنده إلا بهذه الصخرة ملتجئ، هذا الكلام لا يصح. ثم شرح أمير المؤمنين في حديث مفصل كيفية خلق السماوات والأرض، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحويه مكان، إجمالا هذه الآراء كانت موجودة. قال كان يقول أن السماوات والأرض خلقت في سبعة أيام وليس في ستة أيام كما يقول القرآن الكريم، يقول سبعة أيام كان يشرع على هذا المعنى. مع ذلك لم يمنعه أحد ولم يقول له أن ما تقوله هو مخالف للقرآن الكريم ولا يصح، وكان مسموح له. فالرؤية جاءت منه، وما موجود كما تعلمون في التوراة هو تجسيم لله سبحانه وتعالى. في أول سفر الخليقة ترون أن آدم سمع صوت الرب ماشيا في الجنة، فكان الله يمشي، وحينما يمشي بصوت يصدر صوت عالي من رجليه، وآدم سمع صوت الرب ماشيا في الجنة فاختبأ، وجاء الله إلى المكان وقال آدم آدم أين أنت؟ فآدم قال أنه أنا خلف الشجرة استحييت منك لأني عاري. فإذن الله جسد يتحدث مع آدم، وآدم يراه ويأتي إلى المكان يمشي، لا يدري لحد الآن أن آدم أكل من الشجرة، وآدم يخبره أن المرأة أغوتني وأنا أكلت من الشجرة إلى آخره. كثير من هذه القصص أو قصص صراع يعقوب مع الله، أنه من الليل إلى الصباح كان هنالك مبارزة ومصارعة، ويعقوب كان متمسكا بالله، ولما طلع عمود الفجر خشي الله أن يرى ويعرف الناس، وأراد أن يتخلص من يعقوب فغمز فخذ رجله وسبب له كسر أو خلع في فخذه، مع شدة الألم للكسر أو الخلع الذي صار، مع ذلك يعقوب بقي متمسك وقال أنا لا أتركك. فالله قال له ماذا تريد؟ قال أريد أن تباركني، فأعطاه البركة وترك الله. الله صعد إلى السماء حتى لا يفتضح أمره أمام الناس أنه ضعيف. هذه صور كثيرة موجودة، ربما نتحدث عنها مع مصادرها بشكل مفصل، لكن الآن جاءت حرقا. أقول هذه الأفكار هي الأفكار الإسرائيلية التي دخلت مع الأسف في صحاح المسلمين، وجعلت بعضهم يفسر الآيات القرآنية على ضوء مثل هذه الأحاديث بأن الله يرى رأي العين في يوم القيامة. وإنما القرآن الكريم يجب فهم هذه الآيات بفهم آخر، وهناك آيات أخرى للقرآن الكريم طبعا تنفي إمكانية رؤية الله سبحانه وتعالى. من تلك الآيات في سورة الأنعام آية 103 في قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذن الأبصار لا تدركه، البصر بصر العين ترى لا يدركه، هذا واضح، الآية صريحة واضحة لا تدركه الأبصار، بل هي نفت أكثر من ذلك، حتى بصر القلب لا يدركه، يعني لا يمكن حتى بقلبنا أن نتصور شكل الله سبحانه وتعالى. نعم ممكن أن نفهم صفاته ونؤمن به، نراه بقلبنا، يعني نرى آياته ومعاجزه وخلقه وما أنشأ من عوالم، أما ذات الله هذا لا يمكن تصورها لا بالعقل ولا يمكن رؤيتها بالعين. فالآية تنفي كليا هذا المعنى، إذا كانت الأبصار لا تدركه حتى العقول لا تحوي كنهه، فكيف يمكن تصور أن العين المادية ممكن أن ترى الله سبحانه وتعالى؟ هذا إذن محال في هذا المعنى. وهو لطيف خبير. الآية الثانية في سورة طه الآية 110 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله سبحانه وتعالى يقول لا يحيطون به علما. الإحاطة أن الإنسان يعرف الشيء من كل جوانبه. هل يا ترى يمكن للإنسان أن يعرف الله من كل جوانبه؟ الله سبحانه وتعالى قلنا ليس ماديا ولا له جهة ولا له مكان ولا له حد، حتى نقول نحيط بحدوده، يعني تنظر إلى هذا المبنى تقول من هنا إلى هنا هذا المبنى أحط علما بكل أبعاده من أوله إلى آخره من الشمال إلى الجنوب إلى الشرق إلى الغرب هذه إحاطة به كاملة تراه من الطائرة تنظر إلى حديقة فترى كل حدودها وسورها أحط بها علما لأن لها حد فيمكن أن يحيط الإنسان علما بالله سبحانه وتعالى لا يمكن لأن الإنسان محدود والله سبحانه وتعالى غير محدود وغير متصور للإنسان حتى في وهم الإنسان ما يستطيع أن يتوهم الله سبحانه وتعالى كيف يكون لنا ذاته وكنه لا يمكن معرفتهما وإنما نعرف الله بآياته وصفاته وخلقه فإذا الآية الكريمة تبين استحالة الإحاطة علما بالله سبحانه وتعالى ومعنى ذلك استحالة الرؤية لله سبحانه وتعالى الآية الأخرى حينما تقول الآية الكريمة ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء يعني الله لا شيء يشبهه ولو كان الله جسدا أو له حد أو بشكل شاب أو بشكل قمر أو بأي شكل من الأشكال صار هنالك شيء مثله ولو كان الله مرئيا فهو مثل باقي الأجسام التي ترى لو كان الله محدودا كان مثل باقي الأجسام التي لها حدود وتحد لو كان له طول وعار وارتفاع وثخن وما شاكل أيضا مثل باقي الأمور المادية حينما يرى وبعضهم يصور على شكل شاب بعضهم يقول في متوسط العمر 40 سنة مدري شعره قطر يصف وصف طويل عريض بعضهم يقول أنا رأيت الله 99 مرة في المنام وأستطيع أن أصف كل أجزاء الله يعني من وجهه إلى إيده إلى صدره إلى ظهره إلى رجله حتى العورة ولكن أستحي أن أتحدث عن العورة هذه بعد مو مناسب أن أتحدث طب بهذا الشكل يصورون التجسيد المادي طبيعي محال هذا المعنى ولكن مع الأسف موجود في كتب المسلمين الذين لم يأخذوا من أهل البيت سلام الله عليه من أخذ من غير أهل البيت ابتلي بمثل هذا الكلام فقل الآية صريحة ليس كمثله شيء لو كان الله يرى إذن هناك كثير من الأشياء مثله ترى وصار مثله شيء على الأقل يرى بس أما مادي أو لا مادي ويرى بالنتيجة ويرى وأشياء أخرى ترى لو كان في جهة فالأشياء الأجسام كلها لها جهة من الجهات له أعراض مختلفة لون بالنتيجة إذا يراه فلا بد يكون له لون يعني نرى الأشياء التي لها لون أما الأشياء لا لون لها ولا ثقم لا يمكن أن ترى نرى الأشياء بلونها وإذا كان يرى لونه هنالك شيء مثله القرآن يقول ليس كمثله شيء إذا كان ليس كمثله شيء معنى ذلك أنه مقابل للرؤية نأتي إلى تفسير الآية التي ذكروها أولا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة هنا معنى الآية أنه إلى ربها ناظرة النظر يكون بمعاني متعددة تارة نظر بالفكر يفكر يتأمل ينظر الأمر تارة نظر ينتظر الرحمة رحمة الشخص مثل واحد الفقير يقول للغني أنا أنظر إلى يدك يعني مو يعني عين اليد يعني ما يصدر من اليد من عطاء هذا ينظر يعني ينتظر الرحمة والآية كما يقولون هي بحذف المضاف يعني إلى رحمة ربها ناظرة فهي تنتظر رحمة ربها المؤمن في يوم القيامة وجهه نظر ومستبشر وينتظر رحمة ربه بأن يرحمه الله سبحانه وتعالى ويدخله الجنة ودليل على ذلك ما يأتي بعدها من الآيات التي بعدها مباشرة يقول ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة فلو قابلت المعنيين يعني وجوه يومئذ ناظرة للمؤمنين مقابلها وجوه يومئذ باسرة وجوه المؤمنين إلى ربها ناظرة ووجوه الكافرين تظن أن يفعل بها فاقرة. فإذا هنا لا ينظر للمعنى معنى الرؤية، هنا المؤمن لحسناته وأعماله الصالحة ينتظر رحمة ربه فيدخل الجنة، أما غير المؤمن فقد بان له الخسران في يوم القيامة ولا يدري ماذا يفعل به الآن، يمكن أن يؤمر به إلى نار جهنم. فالآية تبين الحالين، حالة المؤمن وحالة غير المؤمن. فإذا المسألة ليست هو النظر المادي حتى تفسر بالنظر المادي، وإنما النظر إلى بمعنى توقع الرحمة. يقول أنظروا إلى، يعني أنا أنتظر الرحمة، أنظر إلى رحمة ربي. وهذا مألوف في القرآن الكريم ما يسمى بحذف المضارع. القرآن الكريم يقول واسأل القرية، طيب القرية ما هي؟ عبارة عن شوارع وبيوت مبنية وأسواق، فهل ممكن تسأل البيوت والأسواق عن الشوارع تسألها؟ إذن الحذف المضاف يعني واسأل أهل القرية، اسأل القرية يعني اسأل أهل القرية. طبعا ما قال واسأل أهل القرية، قال واسأل القرية، ولكن القرية قال بحذف المضاف، المضاف هو أهل، اسأل أهل القرية. وهذا مألوف في اللغة العربية هكذا. الآية أيضا لما تقول إلى ربها ناظرة يعني إلى رحمة ربها ناظرة وتنتظر أن الله سبحانه وتعالى يرحمها ويثيبها في يوم القيامة. أما الآية الأخرى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، الواقع هذا هي في موضوع الميقات لموسى عليه السلام. موسى عليه السلام جاء إلى بني إسرائيل وأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى بعثه بالنبوة والكتاب، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فهم لم يؤمنوا بموسى. يقول أنت تدعي، أنت رحت وادعيت أنه أخذت ألواح من الله، ولكن إحنا لا شفنا الله ولا عرفنا ولا، أنت تدعي يا موسى. قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جارا. فجاءوا وهو جاء 70 واحد لميقاتنا، الميقات في الميقات، قال يا موسى ترينا ما في شيء موجود، احنا ما نصدق، لازم نرى بأعيننا. موسى يعلم ان الله سبحانه وتعالى لا يرى من قبل الرؤية، وطبيعي كنبي من الانبياء وعظهم ارشدهم علمهم قبل ذلك، ولكنهم بقوا معاندين. الله سبحانه وتعالى ألهمه هنا أن يقول أنت يا موسى ميخال موسى تكمل الحجة، نبي تكمل، قل اسأل أنت ماكو مانع. وإن كان السؤال هو موسى عليه السلام لوحده يرى أن السؤال عيب وعار عليه، كيف نبي لا يعلم أن الله لا يرى ويسأل الله أن ربي أنظر إليك؟ ما يمكن أن يسأله النبي، يعلم أنه مستحيل. لكن الله قال ميخال اسأل أنت لموضوع بني إسرائيل، أن هم طلبوا هذا المعنى. الله سبحانه وتعالى أجابهم بجواب آخر اللي بمستوى عقل البشر، قال لن تراني. أصلية لن تراني هنا تدل على أنه استحالة الرؤية، لأن هذه لن هنا حينما تأتي بمعنى التأبيد يعني أبدا لا يمكن أن تراني. الآية ظاهرة في معناها اللغوي لن تراني، لن تأتي للتأبيد، ولن يعني أبدا سوف لن يحدث ذلك، سوف لا يكون ذلك. والله سبحانه وتعالى قال لن تراني، وعلق الأمر على شيء محال. وانظر إلى الجبل، سأل انظر إلى الجبل حتى يري آية مادية لبني إسرائيل، 70 واحد من بني إسرائيل الذين انتخبوا من كل شعب بني إسرائيل، ما أعرف كانوا 100,000 أكثر أقل، ما أدري 70 واحد جاءوا إلى الميقات وهم خيارهم، مع ذلك دول الأخيار يقولون أنه أرنا الله جهرا. وابتلي به موسى عليه السلام ما يدري ما يفعل، والله سبحانه وتعالى أشار لهم بإشارة يفهمونها، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. فإن استقر مكانه فسوف تراني. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى تجلى ربه للجبل جعله دكا. هنا التجلي الإلهي جعل الجبل يزول كليا. سقول الأشاعرة بإمكان الله أن يبقي الجبل ولا يتزلزل هذا محال، لأنه الله سبحانه وتعالى جعل تجليه سببا لاندكاك الجبل. آية أو قدرة من قدرات الله سبحانه وتعالى جعلت الجبل يزول، فالله سبحانه وتعالى علقه على أمر لا يمكن ولا يستقر. وخر موسى صعقا، بعضهم يقول ميتا، هو وبني إسرائيل ماتوا، سقيل هو أغمي عليه مثلا وهم ماتوا. ثم موسى سأل الله سبحانه وتعالى إلهي إذا أنا أرجع لبني إسرائيل وأقول لهم أن هؤلاء كفروا وماتوا فلن يصدقني أحد، فأنا نبي وأريد أهديهم، وإذا تعرف هذا اللي صار منهم أنت أرحم الراحمين بعد رب العالمين. الله سبحانه وتعالى أحياهم مرة ثانية، وطبعا بعد أن شاهدوا الآية وعرفوا أنهم ماتوا ورجع موسى عليه السلام حينما يقول سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، هذا إشارة للبقية أنه توبوا إلى الله. رأيتم أنتم سألتم الله عظيما من الأمر لا يمكن ومستحيل، والله تجلى للجبل فاندك الجبل وهلكتم، ولولا رحمة الله لا بقيتم في الهلاك، لكن الله تعطف بكم فتوبوا وكونوا من المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يرى. فالآية إذن في تفسيرها لا تدل على إمكانية الرؤية، بل تدل على عدم إمكانية الرؤية، أولا لقوله تعالى لن تراني، وثانيا الله علقه على أمر محال ولم يستقر الجبل وهو محال أن يستقر، ولذلك حصل ما حصل. فدعواهم بأن ذلك يدل على إمكان الرؤية غير صحيح. أما باقي الآيات حقيقة ما تستحق الوقوف، الذين أحسنوا الحسنى والزيادة زيادة على الحسنى، أنه رضا الله ربما يكون مو رؤية الله، كما في بعض الروايات عندنا أنه المؤمن في الجنة ورضوان من الله أكبر، كما في آيات أخرى يقول ذلك الرضوان الأكبر هو إحساسهم بأن الله سبحانه وتعالى راض عنهم. الإنسان حينما يمر بشدائد القبر والبرزخ ويوم القيامة والأهوال، وفي أي لحظة كان ممكن يسقط من الصراط، يسقط في جهنم والعذاب، كل هذا يتجاوزها ويدخل الجنة، والآن بداية النعيم، ولكن حينما يشعر أن الله سبحانه وتعالى المالك والمتصرف بكل الوجود ولديه هذه النعم التي أعطاها لعباده والعظمة والجلال، الله راض عنه. هذا الإحساس برضا الله فيه لذة أكبر من كل اللذائذ. أحيانا الخادم عند الملك لو شعر أن الملك راض عنه وفقط رضا الملك بالنسبة له يعتبره فخر كبير جدا، يمكن لو يعطيه ألف دولار ما يفرح كما يفرح أن الملك راض عنه، لأن يقول لو لم يرضى لحظة عني ربما يهدد كل وجودي وكياني، ولكن رضاه عني ومهم جدا يلتذ برضا. مثال العادي إذا امتدحه رئيسه في العمل يقول أنا راضي عنك أنت عملك جيد مرتب، ويفرح فرح كبير أنه هو عمله مرتب. فكيف إنسان يرى أن الله سبحانه وتعالى مالك الملك هو راض عنه؟ فالزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، من يقول أن الزيادة يعني يرون الله؟ الزيادة ربما هي رضوان الله وأمور أخرى فضل من الله سبحانه وتعالى لهم، وكذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، المزيد، وأحيانا ما يشاءون وما يشتهون يتصورون، وأحيانا ما لا يتصورون يتصورون أمور لا تتصور بعقل الإنسان. الله سبحانه وتعالى خلق لذائذ ونعم مقابلة للتصور للإنسان، فهناك أمور أخرى ما يعني أن فقط يرويت لا فقط هذا التفسير وهو غير صحيح كما قلنا. وكذا تحيتهم يوم يلقونه سلام قرب لقاء الله سبحانه وتعالى، مو يعني لقاء اجتماع مع الله يكون الله موجود، فهذا هو الوجود بوقوف أمام الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة، والمؤمن يكون في سلم وسلام وأمان في ذلك اليوم. ويعني يقول السلام عليكم وملاقاته، ربما بعضهم يتصور المصافحة ويتصافحوا يا الله ويقول أهلا وسهلا جئت الجنة. هذا الكلام وهذا التصور سارج جدا بأن تصور أن يوم يلقونه يعني اجتماع بين المؤمن والله، واحد واحد يجي يسلم على الله ويسلم. هذا المعنى بعيد جدا عن العقل والقرآن الكريم. وأما الآية السادسة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكفار محجوبون عن الله يعني عن رحمة الله، والمؤمن هو في رحمة الله كما قلنا إلى رحمة ربها ناظر بحذف مضاف، فالمؤمن غير محجوب عن رحمة الله، الله سبحانه وتعالى يرحمه، أما غير المؤمن هنالك معذب في نار جهنم خالدين فيها أبدا. هذه بعض الآيات، طبعا هناك كثير من الأحاديث تذكر هذا المعنى، يعني أعدادها بالعشرات إن لم تكن بالمئات. إذا يقرأ الإنسان في كتاب توحيد المفضل ما جمع من كلمات أهل البيت سلام الله عليهم في التوحيد ومعانيه ومضامين مختلفة يرى عشرات الأحاديث. ومع ذلك من المناسب يقول سأل أحدهم وهو ثعلب اليماني، سأل أمير المؤمنين عليه السلام هل رأيت ربك يا أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين عليه السلام أجابه قال أفأعبد ما لا أرى؟ فتعجب ثعلب قال وكيف ترى؟ فأمير المؤمنين أراد أن يبين له أنه أنا أرى ربي ولكن كيف أرى؟ فوضع بصيغة استفهام حتى يسأل وكيف ترى؟ فقال عليه السلام لا تدركه العيون بمشاهدة العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإيمان. فإذا رؤية الله سبحانه وتعالى يعني هو الإيمان بالله، القلب يرى الله يرى آياته ومخلوقاته ويؤمن بوجوده فيرى عظمته. وأيضا في رواية سأل رجل من الخوارج الإمام الصادق عليه السلام عن الله سبحانه وتعالى قال رأيته، يسأل الإمام الصادق أول شيء أي شيء تعبد؟ فأجاب الإمام عليه السلام أعبد الله الله. قال رأيته تتعبد؟ رأيت ما تعبد أم لا؟ فأجابه لم تره أو تراه على اختلاف القراءة، لم تراه العيون بمشاهدة العيان ولكن رأيته القلوب بحقائق الإيمان، وهي مشابهة لما ذكر أمير المؤمنين عليه السلام. وهناك كثير من التفاصيل في هذا الجانب، يعني روايات مفصلة وتشرح هذا المعنى أكثر من هذا، ولكن الأمر واضح وبإمكان من يريد مراجعة كتاب توحيد المفضل للاطلاع على الروايات الكثيرة. إذن خلاصة الأمر أن الآيات فسروها على خلاف ما هي عليه، ولو أرجعوا هذا المعنى المجمل حتى إلى اللغة ساعدت اللغة على فهم معاني مخالفة للرؤية، وكذلك لو عرضوا إذا كانت بالآيات المتشابهة على الآيات المحكمة التي تقول ليس كمثله شيء ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وما شاكل كانوا عرفوا أن الحق أن الله سبحانه وتعالى مقابل للرؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم القلب يرى ربه بمعنى أنه حقائق الإيمان، يؤمن بربه إيمانا كاملا مطلقا لما يراه من مخلوقات الله وآيات الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى شيخ رجعهم.